نعم ما جاءنا الحمد لله أخذنا فائدة وهي ماذا يا إخوان؟ أن أحكام الخبر تعطى ماذا؟ أحكام خبر المبتدأ تكون في خبر النواسخ في نعم في خبر النواسخ وفي المفعول الثاني أيضا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله ضمن وأخواتها. قال المصنف رحمه الله وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا قائما ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. طيب نحن يا أخوان في أي باب الآن؟ في باب المرفوعات. نحن الآن في باب ماذا؟ في باب المرفوعات. ما هو الشاهد في باب المرفوعات أو ماذا يقول؟ ما هو الشاهد في كان وأخواتها في هذا الباب باب المرفوعات؟ ها؟ اسم كان هكذا اسم كان ما حكمه؟ حكمه الرفع فهو الشاهد في باب المرفوعات. وما هو الشاهد في باب إن وأخواتها؟ خبرها هكذا لأنه مرفوع. وما هو الشاهد في ظننت وأخواتها؟ ما فيها شاهد ما فيها ماذا يا أخوان؟ شاهد وإنما ذكرت تسليما لأقسام النواسخ. كم أقسام النواسخ؟ ثلاثة. الأول كان وأخواتها والشاهد منها في باب المرفوعات الاسم. والناسخ الثاني إن وأخواتها والشاهد منها في باب المرفوعات الخبر لأنه مرفوع. والناسخ الثالث ظن وأخواتها وليس فيه شاهد أو ليس فيها شاهد في باب المرفوعات. لماذا ذكرت في هذا الباب؟ تسميما للفائدة تسميما للإخوان لأقسام النواسخ تسميما لأقسام النواسخ لا غير تقسيما تسميما لأقسام النواسخ لا غير وليس فيها شاهد في باب المرفوعات. هذا هو المفهوم. قال الشارح القسم الثاني أو القسم الثالث من نواسخ المبتدأ والخبر ظننت وأخواتها أي نظائرها في العمل وهي تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما جميعا. ويقال للمبتدأ مفعول أول وللخبر مفعول ثان وهذا القسم عشرة أفعال. الأول ظننت نحو ظننت محمدا صديقا. ما يعرف ظننت؟ ظن فعل ماض فعل ماض ناسخ فعل ماض يقال ناسخ. والتاء فاعل فاعلها ومحمدا مفعول أول وصديقا مفعول ثاني وهما في الأصل مبتدأ وخبر. محمد صديق محمد ماذا؟ صديق. قال والثاني حسبت نح حسبت المال نافعا والإعراب مثل ما تقدم. المال مفعول أول ونافعا مفعولا ثانيا. والثالث خلت نحو خلت الحديقة مثمرة والإعراب هو الإعراب. والرابع زعمت نحو زعمت بكرا جريئا. والخامس رأيت نحو رأيت إبراهيم مصلحا رأيت إبراهيم الإخوان مصلحا. هذه الرؤية بصرية أو قلبية؟ قلبية، أن الفلاح شيء معنوي. لكن لو قلت رأيت زيدا قائما، هذه رؤية ماذا؟ بصرية. وما يرى قائما حال وليس مفعولا ثاني. إذا كانت رأى قلبية فيكون المنصوب الثاني مفعولا ثانيا، وإذا كانت بصرية يكون حالا. فهم هذا يا إخوان؟ رأيت زيدا قائما، قائما من إعرابه حال، وزيدا مفعول ولا نقول أول. إذا كانت بصرية ما نقول أول ولا ثاني، ما عندنا إلا مفعول واحد. رأيت زيدا قائما، رأيت فعل فاعل، وزيدا ماذا يا إخوان؟ مفعول به، وقائما حال، حال كونه قائم. هذه الرؤية بصرية أو قلبية؟ بصرية. إذا كانت قلبية مثل رأيت زيدا مصلحا، هذا الفلح يا إخوان شيء ماذا؟ شيء معنوي، يعني أنه ماذا يا إخوان؟ فيه سيماء الخير أو سيماء الجد أو سيماء إلى آخره، شيء معنوي. هذه يسمى ماذا؟ رؤية قلبية. تسمى ماذا؟ رؤية قلبية. ومصلحا ما إعرابه؟ مفعول ثاني. هذا هو المفهوم. قال والسادس علمت، لا علمت الصدق منجيا. ما يرى منجيا؟ ها؟ مفعول ثاني. والصدق مفعول أول. قال والسابه وجدت، نح وجدت الصلاح باب الخير. ما يعرف الصلاح؟ مفعول أول لوجده، وباب مفعول ثان، والخير مضاف إليه، باب مضاف والخير مضاف إليه. والثامن اتخذت، نح اتخذت محمدا صديقا. والتاسع جعلت، نح جعلت الذهب خاتما. والعاشر سمعت، نح سمعت خليلا يقرأ. كم هذه يا اخوان؟ عشرة افعال، كلها تنصب المبتدأ على انه مفعول اول، وتنصب الخبر على انه مفعول ثان. فهذه الأفعال كلها تدخل على المبتدأ والخبر، تدخل على المبتدأ والخبر، فتغير فيهما جميعا الحكم الأول بحكم ماذا جديد؟ وهو النصب، نصب الجزئين، نصب الجزئين معا. ماذا عملت كان؟ رفعت المبتدأ ونصبت ماذا يا إخوان؟ الخبر. وإن عكسها، نصبت المبتدأ ورفعت الخبر، وهذه ظننت نصبت الجزئين معا المبتدأ والخبر. أخي يقول يقرأه مرفوع. نعم صحيح، ما مرفوع. ما يعرف يقرأه؟ سمعت فعل وفاعل هكذا، وخليلا مفعول أول، ويقرأه فعل المضارع المرفوع لتجربه عن الناصب والجازم، وعلم برفعه الضمة، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. وأيضا المفعول الثاني جملة يقرأ، جملة يقرأ إمحى النص مفعول ثاني لسمعته. وهذه الفائدة حق أمس قلنا ماذا يا إخوان؟ قد يقع خبر هذه النواسخ مفردا وغير ماذا؟ وغير مفرد. قال الشارح وهذه الأفعال العشرة تنقسم إلى أربعة أقسام، تنقسم من حيث المعنى. القسم الأول يفيد ترجيح وقوع الخبر، يفيد هذا الأفعال ترجيح وقوع الخبر، وهو أربعة أفعال، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت. كل هذه يا اخوان تفيد الظن، ظن الراجح، تفيد ماذا؟ الظن الراجح، ظننت زيدا قائما، هذا ما هو يقين، هذا ماذا؟ ليس بيقين. وهكذا قوله زعمت بكرا جريئا، ما معنى زعمت؟ أي ظننت، زعمت بمعنى ظننت. وخلت الحديقة مثمرة، ما معنى خلت؟ ظننت. كل هذه لفعلنا بإحوال بمعنى الظن، بمعنى الظن، ليست أفعال يقين، ليست ماذا؟ أفعال يقين، هذا هو الأصل فيها. وقد تستعمل ماذا؟ لليقين، قد تستعمل لليقين. الأصل في هذه الأفعال الأربعة أن تستعمل ماذا؟ للظن، ظن الراجح. وقد تستعمل لليقين على خلاف الأصل، كما قال الله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. ما معنى يظنون؟ يتيقنون. ما معنى يظنون؟ يتيقنون. وهكذا إني ظننت أني ملاق حسابي، بمعنى تيقنت. وهكذا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، الأول للظن والثاني لليقين. وهكذا هذه الخصوم، هذه الأربعة الأصل فيها أن تكون ماذا؟ بمعنى الظن، بمعنى الظن. قال القسم الثاني يفيد اليقين وتحقيق وقوع الخبر، وهو ثلاثة أفعال، وهي رأيت وعلمت ووجدت. ماذا تفيد هذه الأشياء يا أخوان؟ تفيد اليقين. تفيد ماذا؟ اليقين. علمت زيدا قائما، ما معنى هذا؟ أي تيقنت. علم يدل على الإخوة، يدل على اليقين. وهكذا رأيته، رأيت زيدا مفلحا، أي تيقنت هذا الشيء بما أرى من صفاته وأحواله. ووجدت السلطة نجاة. فهذه الثلاثة تفيد ماذا يا إخوان؟ تفيد اليقين. وما معنى اليقين؟ تحقيق وقوع الخبر، تحقيق ماذا؟ وقوع الخبر. قال من القسم الثالث أي من هذه الأفعال يفيد التصوير والانتقال. التصوير ماذا يا إخوان؟ والانتقال. التصوير والانتقال بمعنى التحويل من شيء إلى شيء آخر. تصوير الانتقال أي ينتقل من ماذا يقال؟ من قيم مثلا إلى خبث، ومن ذهب إلى خاتم. جعلت الذهب ماذا؟ خاتم، بمعنى حولته وصيرته. قال وهو فعلان، اتخذت وجعلته، اتخذت مال الإخوان وجعلته. قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، بمعنى سيره خليلا له، سيره مال الإخوان خليلا له. وهكذا إني جاعلك للناس إماما، بمعنى مصيرا. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، أي صيرناه مثابة للناس. وهكذا فهذا من الفعلان يدلان ماذا يا إخوان؟ يدلان على التحويل والانتقال من شيء إلى ماذا؟ إلى شيء آخر. تقول جعلت الطين خزفا أو إبريقا أو نحو هذا. قال والقسم الرابع يفيد النسبة في السمع، وهو فعل واحد وهو سمعت. سمعت ما معنى أو ماذا يفيد؟ يفيد النسبة في السمع، يعني أن ماذا يقول؟ أنه عصل سمع لشيء. سمعت إبراهيم يقرأ، ما هو المسموع الآن؟ القراءة. المسموع هو القراءة. سمعت إبراهيم يقرأ. وفي القرآن سمعنا فتى يذكرهم, سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. والصحيح أن سمع هذه يا أخوان لا تنصب ماذا مفعولين, صحيح أنها لا تنصب مفعولين وإنما تنصب مفعولا واحدا لأنها من أفعال الحواس, وأفعال الحواس الخمس كلها تنصب ماذا مفعولا واحدا. هذا على الصحيح, وإلا فهناك كثير من النحويين ممن يقول أنها تنصب مفعولين, هذه أخوان ليس بصحيح. وعلى هذا على هذا الصحيح فقوله سمعت خليلا يقرأ, ما يعرف خليلا مفعول به معنى الأول, ويقرأ فعل وفاعل الجملة في مع النص حال, الجملة في مع النص ما يا إخوان حال, هذا على الصحيح. ومثله جملة سمعنا فتى يذكرهم, سمعنا فتى ماذا يذكرهم, ما يعرف فتى مفعول ماذا به ما نقول أول, وجملة يذكرهم في محل نص صفة, في محل نص ماذا صفة, لأن الجمل بعد المعارف أحوال, هذه قاعدة, الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. الآن خليل معرفة أو نكرة؟ خليل يا أخوان معرفة أو نكرة؟ سمعت خليلا معرفة, خليل اسم رجل, سمعت خليلا يقرأ فخليل معرفة, والجمل بعد المعارف ماذا أحوال وبعد النكرات. وفتن الآن نكرة ولا معرفة؟ نكرة, فتن فتن مثل رجل. وعلى كل الذي أخوان الصحيح أن هذا الفعل ليس من أخوات ظنا, ليس من أخوات ظنا على الصحيح, على الصحيح. لماذا ليس من أخوات ظنا؟ لأنه من أفعال الحواس, وأفعال الحواس الخمس ماذا يا أخوان تنصب مفعولا واحدا. قال الله تعالى يوم يسمعون الصيحة بالحق, يوم يسمعون الصيحة, ما يعرف صيحة مفعولا به, تمام. وهكذا فأجره حتى يسمع كلام الله, كلام مفعول به وهو مضاف رب الجلالة مضاف إليه, فهو ينصب مفعولا واحدا. مثل رأى, رأى البصرية هي من أفعال الحواس, كم تنصب مفعولا واحدا. وماذا يا أخوان؟ ولمست الجدار, ما هي الأفعال الحواس الخمس؟ السمع والبصر واللمس والشم وماذا يا إخوان والطعم, هكذا تقول ذقت الطعام, ما يعرف الطعام مفعول به, وإن المفعول الثاني ما عنده. فإذا جاء منصوب ثاني ماذا نعرفه؟ نعرفه حال, مثلا ذقت الطعام لذيذا, مثلا لذيذ الحال. وهكذا يقول سمعت الأذان, سمعت الأذان, ورأيت زيدا, وذقت الطعام, ولمست الجدار, وهكذا. أفعال الخواص الحواس الخمس كلها تنصب ماذا يقول مفعولا واحدا, هذا على الصحيح, هذا على الصحيح. وإلا كما سمعتم فبعضهم كصاحب الأجرمية هنا يقول ماذا إخوان إنه من أخوات ظنة. وهذا يا إخوان هو مذهب الجمهور, هذا مذهب ماذا الجمهور, جمهور النحويين على أنها لا تنصب مفعولين, مذهب جمهور النحويين على أنها لا تنصب مفعولين وإنما تنصب مفعولا واحدا, وهذا هو الصحيح, مفعولا واحدا وهذا هو الصحيح, والله أعلم. الله يقول هل أعطيت وأهديت من أخوات ظنة؟ لا, أعطيت تنصب مفعولين لكن ليس أصلهما المبتدأ والخبر, هذا هو المفهوم. فائدة الأفعال التي تنصب مفعولين تنقسم إلى قسمين، الأفعال التي تنصب مفعولين تنقسم إلى قسمين، نواسخ وما الإخوان وغير نواسخ. فالنواسخ هي ظننت وأخواتها، وتدخل في الأصل على ماذا؟ على مبتدا وخبر، لهذا قيل لها نواسخ. فمثلا ظننت زيدا قائما، ماذا يا اخوان؟ زيد قائم في الاصل انه ماذا؟ مبتدا وخبر، اصل الكلام ماذا؟ زيد قائما. لكن اعطيت خمس مفعولين ليس اصلهما المبتدا والخبر، مثل اعطيت زيدا ثوبا. هل يصح ان نقول يا اخوان زيد ثوب؟ يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. اعطيت زيدا مالا، ما يصح ان تقول زيد مالا، هكذا. فانت بهذا تفرق، اذا جردت الفعل واردت ان تجعل المتبقي مبتدا وخبرا ان صلح فهو ماذا يا اخوان؟ من اخوات ماذا؟ منا، وان لم يصلح فهو من الافعال التي تنصب ماذا يا اخوان؟ مفعولين ليس اصلهما المبتدا والخبر. وايهما اكثر؟ ايهما اكثر يا اخوان في كلام العرب؟ ها؟ لا، القسم الثاني. القسم الثاني ربما يزيد على 100 فعل. القسم الثاني يزيد على 100 ماذا يا اخوان؟ فعل. وكيف يعرف هذا؟ يعرف ماذا يا اخوان؟ اما بالقراءه واما بالتذوق، لان بعض الافعال مثل ماذا يا اخوان؟ على سبيل المثال عندنا في حديث سهل بن سعد الساعدي قال ماذا يا رسول الله؟ زوجنيها. قال قد زوجتكها، الكاف مفعول الأول والها ماذا؟ مفعول ثاني. وفي بعض الروايات ماذا يا اخوان؟ ملكتكها، ملكتك الكاف مفعول الأول وها مفعول ماذا؟ ثاني، تمام. وهكذا أنكحتكها، كثيرة جدا، كثيرة جدا الأفعال التي تنصب ماذا يا اخوان؟ مفعولين ليس أصلهما المفعول الخبر، مثل أعطى وكسى، كسيت زيدا ثوبا، ومثل سمى، سميت ولدي عبد الله، ومثل كنى، كنيت زيدا أبا عمرو، وهكذا. هذه الأفعال كلها ماذا يا إخوان؟ تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. هذا يا إخوان مفهوم. الجمل ألف يقول قلت من الجمل بعد المعارف أحوال، فماذا تكون الجمل بعد النكرات؟ هذا قلنا يقول لما قلنا قلنا الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. مثالها نأتي بمثال واحد يا أخوان، تقول مثلا هذا رجل يلعب، هذا رجل ماذا يلعب؟ هذا مبتدا اسم إشارة من حرف ده، ورجل خبر، ويلعب في وفاعل في محل رفع صفة، لأن رجل نكرة، رجل نكرة ولا معرفة؟ نكرة، والجمل بعد النكرات صفات. فإذا قلنا هذا زيد يلعب، بدأ الرجل زيد، زيد معرفة أو نكرة؟ معرفة. فجملة يلعب ماذا يا إخوان؟ حال من زيد، لأن الجمل بعد المعارف أحوال. وعلى هذا فقس، على هذا ماذا؟ فقس بقية المواضع. الأخ يقول يعني نعيد ماذا؟ الرؤية البصرية والرؤية القلبية. رأي أفضل إذا كانت بصرية ماذا؟ كم تنصب؟ مفعولا واحدا. لماذا؟ لأنها من أفعال الحواس. مثاله رأيت ماذا يا إخوان؟ زيدا قائما. تقول رأيت المسجد واسعا، هذه رؤية بصرية ولا قلبية؟ ها؟ بصرية. لكن لو قال رأيت المسجد مباركا، بركة شيء ماذا يا إخوان؟ شيء معنوي، رؤية قلبية، تمام، يكون مفعول ثاني مباركا، رأيت المسجد مباركا. ولو قال رأيت المسجد مزدحما هذه بصرية ولا قلبية؟ بصرية. ما يعرف مزدحما حال، ما يعرف مزدحما حال. ولو قلنا رأيت المسجد مملوءا حال أيضا، أنه رؤية بصرية، شيء يشاهد به المرأة أخوان الجارحة. طيب لا هنا سبحانك اللهم وبحمدك.